وأذكر نعمة ربه عليه في كل موطن وموقف، وكذا أيضا أن ينظر إلى قليل نعم الله على أنه كثير، يستكثر نعم ربه تبارك وتعالى عليه. وكذا أيضا مما يبعث على الشكر والحمد لله أنه ينظر إلى غيره، ففي أمر الدنيا دائما انظر إلى من هو أقل منك لئلا تزدري نعمة الله عليك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أمر الدين انظر إلى من هو أعلى منك لتزداد جدا واجتهادا وقوة في دين الله عز وجل. وإن مما يبعث على شكرنا لنعمة ربنا علينا أننا ننظر إلى غيرنا، فانظر إلى ليبيا وما حدث لأهلها، وانظر إلى اليمن وما حدث لأهلها، وانظر إلى سوريا وما حدث لأهلها وما يزال يحدث. نحن ربنا عز وجل سلمنا، ولكن الله سلم، فالحمد لله رب العالمين. نحمده عز وجل على نعمه، ونحمده سبحانه وتعالى على فضله. هذه النعمة عباد الله لا بد وأن نحافظ عليها، هذه النعمة لا بد وأن نحافظ عليها وأن ننتظر من ربنا عز وجل المزيد، وذلك بالاقتراب منه عز وجل وبطاعته واجتناب معصيته. فالمعصية سبب كل شر وسبب كل خراب ودمار ووبال. إن أقلعنا عن المعاصي وتقربنا إلى الله عز وجل زادنا ربنا من فضله وأنعم علينا بنعمه، أحل علينا الأمن وزادنا من فضله ورفع ما بنا من بلاء، نعرف قدر نعمة ربنا علينا وننشغل بشكرها. إن من الأحداث والمصائب التي حولنا ما ينسينا بعض مصائبنا. إذا نظرنا إلى سوريا وما يحدث بها الآن، فإننا ولا شك ننسى مصائبنا وننسى بعض مآسينا، لأن المسلمين أمة واحدة وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن سوريا تتعرض الآن إلى مجزرة بشعة، وتتعرض إلى ظلم شديد، فهذا النظام الكافر، النظام العلوي الكافر، وقائده بشار هذا الفاجر الكافر، لأن العلويين كفار الذين تسموا بالعلويين زورا وهم طائفة النصيرية، والنصيرية كفار بلا نزاع، لأنهم يعتقدون أن الله قد حل في علي عياذا بالله تعالى. لذلك سمعتم بعض الأقوال الكافرة من هذا الجيش الكافر عندما يقولون عن بشار هو ربنا، وعندما كانوا يعذبون بعض المسلمين من السنة ويقولون لا نتركك حتى تقول عن بشار ربنا عياذا بالله تعالى. هذه الطائفة النصيرية مكنها الاستعمار من رقاب المسلمين السنة في سوريا، فمنذ 48 سنة يعيش أهل السنة في سوريا في ظلم واضطهاد وذل واستعباد من هؤلاء النصيريين، وهذا ما فعله الاستعمار في غير بلد من بلدان المسلمين. كانوا يسلطون الفئات الكافرة أو المبتدعة على أهل السنة، لا يتركون بلدا من البلدان التي كانت تحت أيديهم إلا وضعوا على رأس هذه البلد ممن تربى على أيديهم وأعينهم، كما فعلوا في كثير من البلدان عندما مكنوا العلمانيين من رقاب المسلمين، وكذا أيضا النصيريين والروافض وغير ذلك. إن أهل سوريا وقعوا منذ 48 سنة تحت عسف النصيريين، فعاشوا في ذل وظلم واضطهاد واستعباد، وسمع عن نظام الأسد وابنه ما لم يسمع في أي نظام طاغية عربي. سمعنا عما كان يحدث في ليبيا، وكذلك أيضا عشنا ما كان يحدث في مصر وفي معتقلات مبارك ونظامه، وسمعنا عما كان يحدث في العراق، وسمعنا عما يحدث في سوريا. فكان الجرم العظيم الذي باء به الأسد ونظامه معتقلات وسجون وتعذيب واضطهاد لم يسمع عنه من قبل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم جاء الله عز وجل بالفرج، والحمد لله رب العالمين. بداية الفرج أن الله عز وجل يزيل هيبة الحاكم من قلوب رعيته، كما قال ابن تيمية رحمه الله: إذا أراد الله إزالة حاكم أزال الله من قلوب رعيته هيبته. فلم تهابه، فاعلم أن الأمة التي لم تعد تهاب حاكمها، اعلم أن هذا الحاكم سيسقط. لذلك هذا من الفرج الذي أتى الله عز وجل به، أتى الله به لنا، وأتى به لأهل ليبيا، وأتى به لأهل اليمن، وأتى به لأهل سوريا أيضا. فإن نظام الأسد سيسقط إن شاء الله تعالى، وسيحل الخير على أهل سوريا، لأن الله عز وجل قد أزال هيبته والخوف من بطشه من قلوب رعيته، من قلوب أهل سوريا، والحمد لله رب العالمين. سوريا أرض الشام، هذه الأرض المباركة، أرض مباركة باركها الله عز وجل، مباركة في دينها، ومباركة في أرضها، ومباركة في أهلها، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. أرض الشام أرض مباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل الشام. قال: أهل الشام، فأهلها مباركون أيضا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للشام، قال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للشام. قالها ثلاثة. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: تلك ملائكة الله باسطة أجنحتها على أهل الشام. وكذا أيضا أرض الشام أرض المنشر والمحشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرض مباركة، مباركة في أهلها ومباركة في أرضها. كم أخرجت من العلماء والعباد والمجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه الأرض المباركة يتعرض أهلها، يتعرض أهلها إلى ما يتعرضون إليه الآن من ظلم وعسف وطغيان واضطهاد، بل وقتل ومجزرة. فانظر إلى هذا الغاشم ماذا يفعل بحمص الآن ومن قبل، بدرعى ودمشق وغيرها، يضرب بالمدافع وبالصواريخ ويدمر ويقتل ويبيد شعبا مسلما، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن هذا فرج من الله عز وجل، وفتح منه تبارك وتعالى، ونصر، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. عباد الله، إن أمة الإسلام أمة واحدة، إننا كالجسد الواحد، بيننا موالاة إيمانية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالموالاة الإيمانية تستوجب علينا أمورا، تستوجب علينا ألا ننسى إخواننا، تستوجب علينا أن نكون دائما في عون إخواننا. هذه الموالاة الإيمانية التي تتجاوز حواجز الزمان والمكان والأشخاص، المسلم أخو المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون إخوة وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الموالاة الإيمانية تستوجب منا، أولا تستوجب منا النصرة، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعليكم النصر، النصرة بكل مستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن أعظم النصرة الدعاء، السلاح الخطير الدعاء الذي هو العبادة إن دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب يوكل الله عز وجل له ملكا يقول له ولك بمثل، فهذا من أعظم النصرة الدعاء لإخواننا أن ينصرهم الله وأن يفرج كربهم وأن ينزل عليهم رحمته سبحانه وتعالى. ثم من النصرة أيضا مساعدتهم بما يستطاع، مساعدتهم بالجسد إن استطعنا ذلك، ومساعدتهم بتعريف المسلمين قضيتهم وهذا مستطاع، ومساعدتهم بالمال والطعام والشراب وهذا أيضا مستطاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى قوما تظهر عليهم الفاقة غضب صلى الله عليه وسلم ورؤي ذلك في وجهه، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى، ثم صعد المنبر فخطب، وخطب في الناس يذكرهم بالله عز وجل وبالصدقة، وقال تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، فتباطأ الناس، فجاء أنصاري بصرة تعجز عنها كفه، ثم تتابع الناس فصر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه كأنه مذهب، ثم قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء صلوات الله وسلامه عليه. فكذلك المسلم يتصدق من ماله ويتصدق مما أعطاه الله عز وجل نصرة لإخوانه من أهل سوريا. والدعوة السلفية تتبنى حملة لإنقاذ أهل سوريا والوقوف في ظهرهم، وهذه الحملة عباد الله ندعو كل مسلم أن يشارك فيها وأن يدعو إلى نصرة إخوانه وإلى نجدتهم. فهناك الكثير من أهل سوريا ممن فر من العسف والظلم ومن القصف ويعيشون في خيام الآن يشتكون الجوع، يشتكون الجوع والعطش في هذا الجو القارس في فصل الشتاء. فمن لهم إلا أنتم أيها المسلمون. قد يقول البعض كفانا ما عندنا، كما سمعت بعض هذه الأصوات تقول هذا، وهذه العبارة لا تصدر إلا من قليل الإيمان، لا تصدر إلا ممن لا يفهم الموالاة الإيمانية بمعناها الواسع. نحن والله في فضل، نحن في خير، نحن في سعة عظيمة، نحن في فضل من الله كبير وعظيم، فنحمد الله عز وجل. كفانا أننا نعبد الله بحرية، كفانا أننا ملتزمون بديننا ولا نجد من يضيق علينا أمر ديننا. أما الدنيا إن صلح لنا ديننا صلحت لنا دنيانا، إن أصلحنا ما بيننا وبين ربنا أصلح الله عز وجل ما بيننا وبين العباد. الدنيا تأتي إن كنا قد أصلحنا ديننا، الدنيا تصلح لنا ويصلحها لنا ربنا إن أصلحنا ما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، يا عباد الله، نقول إنه ينبغي لنا أن نقف صفا واحدا لنصرة إخواننا المستضعفين، سواء في سوريا أو في غيرها من بلدان المسلمين. كذلك أيضا ينبغي أن نقف صفا واحدا في طريق الإصلاح، ينبغي أن نقف صفا واحدا في طريق الإصلاح، وينبغي أن نكون صالحين مصلحين داعين إلى ربنا عز وجل. فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وعياذا بالله من العبد الذي جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فينبغي أن نكون صفا واحدا في طريق الإصلاح، وأن نكون بعيدين عن طريق الفساد والإفساد. هناك دعوات كثيرة تريد الخراب لهذا البلد، وتريد لهذا البلد الفوضى، كما قالتها أمريكا من قبل، وما زالت المخططات من الداخل والخارج تسعى في هذا السبيل لإسقاط بلدنا التي إن سقطت سقطت بلدان كثيرة من بلاد العرب والمسلمين. فمصر بلد عظيمة كبيرة، ومصر هي قلب العروبة والإسلام. إن مصر إن صلحت صلحت البلدان، وإن فسدت فسدت البلدان، وإن سقطت سقطت البلدان، وإن قامت قامت البلدان. ولذلك فلا بد وأن نكون واعين لذلك، أن نكون من البانين، من الصالحين المصلحين، لا أن نكون في صف الهدامين الذين يريدون لهذا البلد الخراب. لا شك أن الأمور واضحة، وأن هناك من يريد لهذا البلد فعلا أن تنهار، ومن يريد لهذه البلد أن تكون تابعة للغرب كما كانت، وأن تكون نهبة للغرب كما كانت، وأن تكون ذليلة مهانة كما كانت، وأن يكون أهلها في ذل في ذلة ومهانة كما كانت في السابق. هذا واضح لكل ذي عينين. ولذلك لا نستجيب أبدا لهذه الدعوات الهدامة، بل لابد من الوقوف صفا واحدا في وجهها، ولابد من البناء لهذا البلد العظيم، ليقوم بلدنا وليقوم شعبنا، ولنقوم بالمهمة المنوطة بنا. لا بد وألا نستجيب للدعوات الهدامة، كمن يدعو إلى إيقاف العمل، كما سمعنا عن الدعوة التي دعا إليها البعض الوقوف عن العمل وتعطيل الأعمال. من أجل ماذا؟ من أجل مزيد من الفوضى في البلد، ومن أجل المزيد من إشعال النار في البلد. هذا لا يصح يا عباد الله، بل ينبغي أن نفهم وأن نعي أين نحن الآن، وأين نضع أقدامنا، وأن نسعى إلى هدف واضح محدد، ونقوم بما يجب على كل واحد منا. أما الدعوات الهدامة التي تدعو إلى هدم البلد وإلى إشعال النار فيها، فهذا ليس من طريقنا ولا من طريق أهل الدعوة إلى الله الذين يريدون للبلد الخير. ذكرنا فيما سبق أن المجلس العسكري هذا رمز كيان الدولة، وإن كان فيه من ضعف أو من ظلم أو من طمع أو من غير ذلك، لكن لا يمكن أبدا أن يسقط مرة واحدة، وإلا سقطت الدولة، وإلا سقط رمز كيان الدولة. وإن كان ضعيفا كما ترون، وإن كان فيه ظلم كما ترون، وإن كان فيه طمع كما ترون، لكن لا يمكن أبدا أن يسقط رمز الدولة، لا يمكن أبدا. ينبغي أن نعي ذلك، ينبغي أن نبني، ينبغي أن نقف صفا واحدا في وجه أفراد قليلين، بل ومنظمات، بل وقد يكون من الوزارات من يريد لهذا البلد الخراب. عباد الله، لا شك أن مآسينا كثيرة، ولا شك أن مصائبنا عظيمة، سواء في الداخل أو في الخارج، سواء في بلدنا أو في بلدان المسلمين، لكن هذا ليس له إلا علاج واحد، وهو الاستقامة والاقتراب من الله عز وجل، القيام بطاعته واجتناب معصيته، ثم البناء الصحيح، البناء الصحيح بناء الإنسان من داخله، وبناء البلد، بناء البلد بما ينفعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم من ولي من أمر الإسلام شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين. أقم الصلاة.